إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ما معنى قوله وكانوا شيعا؟ فالشيع هي الفرق والأحزاب والجماعات المتفرقة، فالله سبحانه وتعالى يذم هؤلاء من اليهود ومن النصارى ومن سار على منهجهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن تفرقوا أحزابا وجماعات ليست على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله: إن الذين فرقوا دينهم يا محمد وكانوا أحزابا وجماعات متفرقة ومتخالفة فيما بينها لست منهم في شيء، أي لا عليك منهم، لا أنت منتسب إليهم ولا هم منتسبون إليك. فإذا الشيع هي الجماعات والأحزاب. قيل أنها سميت بذلك لأنها شاعت وانتشرت، وقيل لأنها الشيعة هي الجماعة الواحدة التي يناصر بعضها بعضا، فسمي الشيع شيعا لذلك، ومنه سميت الشيعة. والله أعلم.